الأسبوع ده شهد تطورات متلاحقة بخصوص حرب غزة منذ انطلاقها في 7 أكتوبر وعلى مدار 3 شهور. وكمان هذا الأسبوع بدأت بجولة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المنطقة، وانتهت بوصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس للقاهرة عشان مفاوضات جديدة بخصوص هدنة إنسانية واتفاق لتبادل الأسرى والرهائن. تطورات الحرب في غزة وأخبار تانية من حول العالم معانا في الحلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار. أنا أحمد سعد. وأنا مصطفى نصر الدين. ودي الحلقة الأسبوعية من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. البيت الأبيض وصف المفاوضات الجارية بأنها جادة جدا، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن مش هيكون في وقف إطلاق للنار قبل القضاء على حركة حماس. لكن في الوقت نفسه مصادر مقربة من حركة حماس قالت أن المباحثات ستتناول مناقشة اقتراحات عديدة، منها هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين. كمان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان وصل تل أبيب في بداية الأسبوع وعقد اجتماعات مكثفة مع نظيره الإسرائيلي وهيئة الأركان والمجلس الحربي، وقال في مؤتمر صحفي إن هدف الزيارة هو مناقشة مستقبل غزة وتهدئة الوضع في الضفة الغربية وبحث الانتقال للمرحلة التالية من العمليات العسكرية اللي المفروض تكون عمليات محدودة تستهدف قيادات حماس بالتحديد وتتجنب المدنيين. خلينا برضو مصطفى نشير إلى أن زيارة أوستن جات كمان بالتزامن مع خلاف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وده لأن جو بايدن بقاله مدة بينتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، لكن في النهاية بايدن بيتعرض لضغط كبير كمان من داخل أمريكا وخارجها عشان إسرائيل توقف استهداف المدنيين. كمان بعد تل أبيب أوستن راح قطر والبحرين وعقد مباحثات مع المسؤولين هناك، وخلال نفس الأسبوع دخل غزة شاحنات تجارية لأول مرة من بداية الحرب في 7 أكتوبر لحد النهاردة، فيها بضائع ومواد غذائية الناس ممكن تشتريها بعد ما كانت الأسواق للأسف فضيت تماما. في نفس السياق مصطفى، برنامج الأغذية العالمي أعلن كمان دخول مساعدات إنسانية من الأردن مباشرة، ودي أول مرة يمكن من بداية الحرب، لأن المعابر بين غزة والأردن واللي تحديدا تحت سيطرة إسرائيل كانت مقفولة تماما. وعلى صعيد آخر، أمريكا أعلنت تشكيل حلف للقوات البحرية ل10 دول هدفه حماية حركة البلاحة في البحر الأحمر مع تصاعد هجمات الحوثيين. التطورات كبيرة وسريعة لكن لسه مش واضح قوي هي رايحة في أي اتجاه. ضيفنا النهاردة الكاتب والمحلل الصحفي شادي عبد الساتر، هيساعدنا نفهم الصورة أكبر. أهلا بيك أستاذ شادي. أهلا فيك وشكرا على الاستضافة. شكرا لحضرتك. وفي البداية عايزين نعرف من خلال تحليلك إيه الهدف الأساسي وراء زيارة لويد أوستن للمنطقة؟ الزيارة تحمل عدة أهداف. أهداف الأساسية، هي الهدف الأساسي الأول هي التأكيد مجددا على الدعم الكبير الأمريكي لإسرائيل، لأمن إسرائيل، وإرسال رسالة مجددا إلى إيران أو أي طرف يعني يحاول أو أن يدخل على الخط، ولكن هو تحديدا يعني إلى إيران، حتى لا تدخل على الخط في مواجهة شاملة أو مفتوحة مع إسرائيل بهذا المعنى. هذا من ناحية يعني من ناحية الخاصة بإسرائيل مباشرة. لدينا أيضا تأكيدات على هذا الموضوع. مثلا أمس الأربعاء زار وزير الخارجية الأمريكي لويد أوستن زار حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي تعمل بالطاقة النووية، حاملة طائرات مهمة جدا، تشكل قوة عسكرية مهمة في البحر المتوسط للولايات المتحدة. وبالتالي هذا يعني كان أيضا رسالة بشكل عام، تفهم بأنها رسالة لإيران ويعني بشكل عام دعم للإسرائيليين. هذا من ناحية إسرائيل. لدينا جزء مهم جدا أيضا من الزيارة هو متعلق بمكافحة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن. نحن نعلم بأن أو نشاهد منذ مدة تصاعد وتيرة الهجمات القرصنة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران يعني على السفن في البحر الأحمر. بشكل عام هي سفن تجارية، شاحنات نقل. الحوثيون يقولون أنها سفن يعني إسرائيلية أو يملكها إسرائيليون تتجه إلى موانئ إسرائيلية. هذا الأمر بغض النظر إذا كان دقيقا أم لا، هناك أحيانا يعني بعض السفن تبين أنها ليست مرتبطة بإسرائيل، أو بعض السفن يمتلكها الاستهدافات بتوصل لكل السفن، يعني مش بس. نعم نعم نعم نعم، يعني هذا ما أريد أن أقوله. وحتى ولو كانت لإسرائيل، هناك اتفاقيات دولية تمنع الاستهداف السفن أيا كانت جنسيتها، وبالتالي أنت لا يحق لك أن تهاجم السفن في البحر الأحمر أو خليج عدن، لأنك بهذه الطريقة تهدد، أنت تنتهك المواثيق الدولية وأنت تهدد الملاحة بشكل عام. يعني عندما تعرض الملاحة في المنطقة للخطر، ولدينا نتائج بدأت يعني تظهر على يعني وخسائر مادية لشركات متعددة الجنسيات، شركات شحن كبرى، نتكلم عن 4 من 5 من كبار الشركات الكبرى حولت اتجاه البضائع أو اتجاه سفنها التي تحمل البضائع من البحر الأحمر، كانت تتجه من البحر الأحمر نحو قناة السويس لتذهب نحو رأس الرجاء الصالح، وهي طريق طويلة جدا، مكلفة أكثر بالوقت وبالمادة، وستكون لديها تداعيات في زيادة أسعار البضائع بكل تأكيد. نعم، وأيضا لديها تأثيرات إذا بدنا نقول على مصر، حتى على قناة السويس، لأن قناة السويس يعني هذه السفن تتحول من قناة السويس لتذهب إلى منطقة أخرى. فهي بشكل عام، فإذا الزيارة هي لمحاربة القرصنة، ولكن لماذا الولايات المتحدة هي يعني تطلع بهذا الدور؟ لأن دورها التاريخي في المنطقة كان يعني ضمان أو ما زال ضمان أمن المنطقة، ولكن لدينا أيضا مؤشرات تقول قبل ذلك بأن الأمريكيين كانوا يعني رياديين في هذه المسألة، في محاربة مثلا القرصنة التي كانت على سواحل الصومال، في مسألة الحرب بين إيران والعراق. النقطة التوجه الأمريكي هي نقطة سنستعرضها بعد دقائق، ولكن يعني أريد أن نستعرض ونقطة بس بعد نقطة متعلقة بالرهائن، عفوا. يعني هناك أيضا حديث عن الرهائن. وزارة الدفاع الأمريكية أمس صرحت بأن اجتماع أحد أبرز المواضيع التي تناولها وزير الخارجية، وزير الدفاع الأمريكي عفوا لويد أوستن، مع القطريين، مع رئيس الوزراء القطري، كان أيضا محاولة إيجاد حل وتسريع وتحريك ملف التبادل بين إسرائيل وحماس. نعم أستاذ شادي، يعني في ضوء ما يجري حاليا، برأيك هل تسهم زيارة لويد أوستن إلى المنطقة في خفض وتيرة الحرب؟ أو بشكل تاني، هل من الممكن الحديث مرة تانية عن وقف إطلاق النار؟ ممكن الحديث عن وقف إطلاق النار، ولكن مؤقت. لا أعتقد أو لا يوجد مؤشرات تقول بوقف دائم لإطلاق النار. يعني إذا حصل هذا الأمر، وقد يحصل، يعني في إمكانية يحصل، سأعطيك بعض الأدلة. يعني مثلا رئيس المخابرات الأمريكية منذ 3 أيام التقى في أوروبا مع رئيس الوزراء القطري، وحصل لقاء أيضا بين رئيس، يعني عم نحكي عن ويليام بيرنز، رئيس المخابرات الأمريكية، مع رئيس الموساد الإسرائيلي. وبالتالي هناك عملية في هذا الأمر هي خاصة بمسألة الرهائن والتبادل بين إسرائيل وحماس، يعني لهذا الأمر خصيصا. وبالتالي وحصل أيضا لقاء إسرائيلي قطري بهذا الموضوع على صعيد نتكلم على صعيد القادة الأمنيين. وبالتالي هذا يدل أن هذه، يعني يشير أن هذه الزيارة أيضا تأتي في إطار هذه الجهود التي ترمي إلى تفعيل هذا الملف. نعم، لأن نعم. الملف هذا سؤالي ضابط. يعني أنا كنت أتحدث الآن أو أطرح هذه النقطة، بكل تأكيد تصعيد على جبهة البحر الأحمر خلال الأسابيع والفترة الماضية، كيف تسهم زيارة لويد أوستن لتهدئة الأجواء أو توضيح الموقف الأمريكي بشكل أفضل؟ الزيارة هي رسالة، وهي يعني رسالة للحسين ولإيران بدنا نقول، وأيضا هي بشكل وهي أيضا لتشكيل هذا التحالف البحري لمواجهة عمليات القرصنة. الأمر استمرار القرصنة الأمر مرتبط إلى حد كبير حسب ما رآه الأمريكيون وحتى الألمان. يعني عندنا تصريح ألماني أمس يقول بأن يعني يطلب من إيران يعني أن توقف الهجمات، يعني تتهم ألمانيا إيران بهذا الأمر، والأمريكيون يتهمون إيران بهذا الأمر. الإيرانيون يعني ينفون هذا الأمر، ولكن يعني هذا الأمر ليس مرتبط بالنفي. نحن نعلم بأن الحوثيين هم يعني مسلحون، نعم هم مدعومون من إيران، وبالتالي وأسلحتهم من إيران، وبإمكان إيران الضغط عليهم إذا أرادت لوقف هذه الأعمال. فإذا هذا الهجوم القرصنة الذي تشنه أو تصاعد القرصنة التي تشنها جماعة الحوثيين تفهم أيضا ليس فقط استهدافا، يعني كما يقولون بأنه استهداف لإسرائيل، هو لعب، أنا أراه لعب في ورقة الصراع الإقليمي أو التجاذبات موجهة ضد الأمريكيين. يعني ولذلك كان هذا التحرك أيضا، يعني الأمريكيون اعتبروا أن هذا أيضا موجه لحرية الملاحة ولدورهم الإقليمي في حماية أمن المنطقة كحامي أساسي لهذه لأمن التجارة العالمي، ولا سيما في هذه المنطقة الهامة جدا استراتيجيا واقتصاديا. وبالتالي في حال لم تتحرك الولايات المتحدة وفي حال تلكأت أو تركت الأمور تتصاعد أكثر، هذا سيضرب صورة الولايات المتحدة كداعم أو يعني للاستقرار التجاري في المنطقة، وسيسبب خسائر كثيرة لشركاء كثر للولايات المتحدة، ويعني ليس فقط إسرائيل. وبالتالي هي مسألة غير مرتبطة فقط بإسرائيل بالنسبة لموضوع القرصنة، وهو موضوع فإذن خطير جدا. يعني نحن نتكلم عن ملايين الدولارات ومليار، يعني تصل نسبة كمية التبادل التجاري في سنويا في البحر الأحمر حوالي تريليون دولار نحن نتكلم. وبالتالي الولايات المتحدة إن لم ترد فهي ستبدو بموقف ضعيف، وهذا يعني ليس من مصلحة الولايات المتحدة ولا مصلحة اقتصاد الامريكي، الاقتصاد في المنطقه، وحتى يعني شركاء امريكا في المنطقه، والاقتصاد العالمي بما فيها حتى الصين حتى هي يعني لو كانت تنتظر، يعني لا تتمنى ان يكون الموقف الامريكي يمكن حازم، ولكن التجاره الصينيه حتى في المنطقه هي متضرره. فاذا ما يفعله الحوثيون يعني هم يعني يؤذون التجاره بشكل عام في المنطقه، والدول كثيرة متضررة. نعم، ممكن عشان كده شفنا التحرك الأخير بتشكيل القوة البحرية الدولية اللي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يعني بالحديث عن الأمريكا أستاذ شهير، يعني الأيام الأخيرة أو الفترة الماضية كان في كلام عن بعض الخلافات ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. يمكن شفنا الأول مرة في العلن يخرج انتقاد على لسان الرئيس جو بايدن لما قال إن إسرائيل يبدو أنها ممكن تفقد الدعم الدولي أو المساندة العالمية بسبب استهداف المدنيين أو القصف العشوائي. في تحليلك يا فندم، هل من تغير في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل وتجاه الحرب بشكل عام؟ لا، أنا سأقول لك الموقف الأمريكي بشكل عام. أولا بالنسبة للوضع الفلسطيني، الأمريكيون هم محل الدولتين ومع حقوق الشعب الفلسطيني، ويعني مع تأمين المساعدات أكبر قدر ممكن من المساعدات في غزة. ولكن بالشأن الإسرائيلي هذا الأمر برأيي لن يتغير. هناك قناعة راسخة لدى الإدارة الأمريكية يعني القديمة والحالية، يعني عبر السنوات، بأمن إسرائيل واستقرار إسرائيل. وبالتالي الأمريكيون لا يوجد أي مؤشر كما أنا أراه وكما أتابع يقول بأنهم يعني سيتركون هذا الدعم لإسرائيل أو سيعارضون إسرائيل أو يعارضونها، بمعنى أنهم سيقفون بوجه استكمال حربها بينها وبين حماس. ومؤشرات عديدة تدل على ذلك، وهي التصريحات الأخيرة يعني لوزير الدفاع الأمريكي للبيت الأبيض متحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للعديد من المسؤولين، وهي تصريحات يعني نتحدث عن أمس، يعني ليس تصريحات بعيدة. كلها تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يعني. يعني يمكن ده اللي أكدوا عليه من أول يوم، يمكن من يوم السابع من أكتوبر لما بدأت عملية حركة حماس. نعم، أنا أقول أنا أصف الموقف الأمريكي كيف يعني الأمريكيون هذا ما يقولونه حتى أمس، يعني حتى يوم أمس حصل خلافات بين الأمريكيين والإسرائيليين. نعم، هم ليسوا دولة واحدة بالنهاية. أنا كما أرى أن هناك تباينات واختلافات، يعني حكومة اليمين الإسرائيلية التي تضم شخصيات متطرفة هي حكومة غير مرغوبة كثيرا في يعني في الوسط السياسي الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أنهم يعني سيتخلون عن الدعم لإسرائيل، لأن شخصيات هذه الحكومة هم غير راضين عنه. إذن يمكن القول أن هذا التباين يحدث بشكل تدريجي أو تصاعد خلال الفترة الماضية في ظل تعنت أو مواصلة إسرائيل حربها على غزة، صحيح؟ نعم، ولكن لا أرى بأن هذا الأمر سيستدعي أو سيشكل يعني خرقا كبيرا في العلاقات أو نعم، يعني نعم. لا أرى في هذا الأمر صراحة. بالعكس، تأكيدات رأيت أنهم يعني جاءوا، يعني زيارة الأخيرة جاء بها وزير الدفاع كان يقول بأننا مع الإسرائيلي، يعني هو يدعم إسرائيل إلى يعني إلى النهاية، يعني في حربها ضد حماس. نعم، في حربها ضد حماس بهذا المعنى. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عبد الساتر، كنت معنا في بودكاست أخبار الآن. بالتأكيد سنتابع معك، الحرب مستمرة بكل أسف، وسنتابع معك كافة التفاصيل الخاصة بها خلال الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا لك. شكرا. بالتأكيد حرب غزة احنا مستمرين في تغطيتها لحظة بلحظة، ولكن دلوقتي هنتنقل لموضوع تاني في بودكاست أخبار الآن لحلقة النهاردة الجمعة. أعلنت مصر الأسبوع ده فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد جولة رابعة وأخيرة ما وصلتش لأي اتفاق. المفاوضات المصطفى كانت بتحصل في الفترة الأخيرة في الوقت اللي إثيوبيا كانت بالفعل انتهت من عمليات ملء السد وتوليد الكهرباء منه. مصر والسودان بيعتبروا السد تهديد لأمنهم المائي لأن ملؤه بيقلل من حصصهم في مياه نهر النيل، لكن في المقابل إثيوبيا بتعتبر السد جزء أساسي من خطط التنمية. وزارة الري المصرية بقى قالت في بيان أنها ملتزمة بالدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للخطر، وأنها هتراقب عن قرب عمليات الملء والتشغيل. إثيوبيا ردت على البيان المصري وقالت بعد إعلان فشل المفاوضات أن القاهرة مش مستعدة لتقديم أي تنازلات، وأنها حرفت موقف أديس أبابا في المفاوضات. أكدت كمان أنها مهتمة بالتواصل لاتفاق ودي بخصوص مياه النيل. السودان طبعا عندها مشاكل تانية كتير أهم الحرب الدائرة من شهور، فهي يعني اكتفت بإعلان قلقها بخصوص إمدادات المياه والأمن المائي في السودان. في اللحظة دي لا يبدو أن في حل في الأفق ولا يعني. احنا عموما مصطفى يعني بنتابع الأخبار أول بأول، يمكن يظهر حل في الأيام اللي جاية. نتنقل لموضوع تاني متعلق بالتكنولوجيا. تابعت يا أحمد العطل اللي حصل في منصة إكس تويتر سابقا امبارح الصبح الخميس؟ بالتأكيد مصطفى، الدنيا اتقلبت يمكن لعدد من الساعات يوم الخميس الصبح عشان تويتر كان مشغل، أو خلينا نقول إكس زي ما بقى اسمه دلوقتي. يعني اللي حصل كمان إن امبارح الخميس مستخدمي تويتر في أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا ودول تانية كتير، إحنا نفسنا كمان حسينا بالمشكلة، لقينا صعوبات في استخدام منصة إكس وإكس برو. اللي حصل ان التويتات ما كانتش بتظهر والصفحات كانت بتقعد تحمل الى ما لا نهايه من غير ما تشتغل. مستخدمي اكس كمان قالوا ان ايميلاتهم للدعم الفني في اكس كانت ما بتوصلش، ولحد دلوقتي مش معروف ايه سبب العطل، لكن الموقع رجع اشتغل بعدها تقريبا بساعه. للتذكير كمان تويتر كانت غير اسمه الاكس لما اشتراه الملياردير الامريكي ايلون ماسك بصفقه ضخمه تكلفت وقتها 44 مليار دولار. Thank you. نروح بقى السعودية، المملكة العربية السعودية. شركة القضية للاستثمار أعلنت إطلاق منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مدينة قضية الترفيهية في العاصمة الرياض. منطقة الألعاب الإلكترونية دي مصطفى هتكون الأولى في العالم، وهي جزء من استراتيجية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اللي كان أعلن عن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، اللي قال إنها بتجذب تلتين المجتمع وبتشجع السياحة والاستثمار في السعودية. الاستراتيجية السعودية للرياضات الإلكترونية هدفها إن السعودية تبقى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وكمان من المتوقع إن ده يجذب حوالي 10 ملايين سائح بشكل سنوي. مساحة المنطقة كمان ملفتة للانتباه مصطفى، لأنها تكون أكتر من 500,000 متر مربع، وهيكون فيها مطاعم ووحدات سكنية وغرف فندقية، بالإضافة لساحات عرض تكفي أكتر من 75,000 متفرج. نعمل الحلقة الجاية بقى من هناك يعني إن شاء الله. بصراحة حلو جدا. تابعوا الحلقة الجاية من بودكاست مركز الأخبار. دي كانت نهاية حلقة النهاردة الجمعة، وتابعونا عشان توصل لكم آخر التطورات. كنت معكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا أحمد سعد.